هذا السؤال يكرر في كل عام فيما يتعلق بزكاة الفطر، أقوم بإخراجها حبا أم نقدا، حبا أم نقودا، إلى غير ذلك من الأسئلة. وواجب على من أدرك رمضان أو كان من أهل الصيام أن يتعلم فطر الصيام. ومن هذه الأخطاء أن ترى أن الكثير من الناس يتكاسلون عن صلاة الصيام أو عن صلاة التراويح، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من واظب وكان حريصا على صلاة التراويح في مسجد من المساجد ولا ينصرف من المسجد إلا بعد انصراف الإمام، وكان حريصا على الصلاة بأكملها، فإنه يبشر بالمغفرة من الله جل في علاه. الناس الآن بمجرد أن يسلم الإمام من صلاة العشاء ترى أنهم يفزعون إلى أبواب المسجد كأنما يفرون من حريق، بمجرد أن يسلم الإمام يخافون من صلاة القيام لانشغالهم بأمور الدنيا. كفاك 11 شهرا وأنت تحصل المكاسب طوال العام، فكيف بك وأنت تفرط في صلاة القيام مع ما فيها من فضل لله تبارك وتعالى؟ وبعضهم يصلي القيام لكنه يبحث عن المسجد الذي يسرع إسراعا شديدا، وبعضهم يقوم بنقص الصلاة ولا يتم فيها الركوع ولا الخشوع ولا يؤدي فيها ما فرض الله عز وجل عليه، فيريد ان يصلي العشاء مع القيام في 10 دقائق، وان هذه الصلاه تليق بالله جل في علاه. فلنحرص على صلاه القيام ولنتقي الله عز وجل في انفسنا. ومن الاخطاء ايضا ان بعض الناس لا يعرفون شيئا عن التهجد في 10 الاواخر من رمضان، تراه بمجرد الإفطار أنه يذهب إلى العمل ويظل ساهرا إلى الفجر، وربما ضيع صلاة الفجر أو صلاها لكنه لا صلى الصيام ولا التهجد، ويقول إن العمل عبادة. أنت ما زكيت نفسك تضيع صلاة التهجد، والمسلمون ما بين قائم وما بين ساجد وما بين مستغفر يحرصون على رضا الله عز وجل وانت واقف في محل عملك، هذا من الخذلان والله. نعم اننا امرنا بالعمل وديننا حثنا على العمل وعلى التكسب، وانت في طاعه لله ما دمت في عمل من اجل الحصول على رزق الحلال، هذا مما لا شك فيه، ولا ادعوك ان تكون بطالا ابدا، لكنك ضيعت هذه الايام المعدوده، هي أيام معدودة. ومن الأخطاء أن بعض الناس لا يتحرى ليلة القدر ولا يفكر فيها مع ما فيها من فضل عظيم. فتخيل لو أنك كنت ساجدا وقائما لله تعالى ما يزيد على 83 سنة، أيطيق أحد منا ذلك؟ أن تكون راكعا وساجدا وقائما وقائما وعابدا وقارئا للقرآن ما يزيد على 83 سنة لله تبارك وتعالى، من يستطيع منا ذلك؟ لا أحد. إن الله عز وجل أهدى إليك هذا الثواب إذا قمت لله تعالى ليلة القدر، وهي في 10 الأواخر من رمضان في إحدى الليالي الودية. يعني إذا كانت الليلة التي ستكون في غد 21 أو 23 أو 25، فإنك تحرص كل الحرص على قيام هذه الليلة وعلى التهجد وعلى القيام، ويا حبذا لو أنك اعتكفت طوال الليل في المسجد، بمعنى أنك تعقد النية أنك ستصلي القيام في المسجد ولن تخرج من المسجد إلا بعد أن تصلي التهجد وبعد أن تصلي مع الإمام الفجر وأن تجلس للضحى، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين، ثم بعد ذلك تنصرف، هذا على الأقل في الليالي الوترية. فكيف بنا وقد كنا بتضييع هذه الأيام في أعوام سابقة؟ لا أقول لك اعتكف في العشر الأواخر، فالكثير من الناس لا يستطيع، لكنك على الأقل لا تخرج من المسجد بعد صلاة الصيام في الليالي الوترية كي تحصل الأجر العظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحضرون هذه الليلة وينتظرونها شرفا وتطلعا لما فيها من ثواب ومن أجر عظيم عند الله عز وجل. وهذه الليلة لها علامات مقارنة، منها أنك ترى النور. بعض الناس يرى نورا عظيما ملأ الكون، وبعضهم يرى زيادة في هذا النور، وبعضهم يراها في المنام كما حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم رآها في المنام وتشعر باطمئنان وبانشراح في صدره. وفي هذه الليلة السلامة من الأذى، فيها السلامة من الأذى ومن الشرور ومن الآفات، كما قال تعالى في سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن سمات هذه الليلة أنها لا تُرى فيها العواصف في هذه الليلة المباركة. وبعد انقضاء هذه الليلة فإن لها علامة واحدة، هذه العلامة الواحدة أن ترى الشمس بلا شعاع، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وبعض الناس يأتي بعلامات لا دليل عليها، قل لك لا نستمع إلى نهيج الحمير إلى غير ذلك من الأمور، فهذا من الأخطاء. العلامة الوحيدة التي ترى بعد انقضائها أن تكون الشمس بلا شعاع، ونحن أمرنا بعدم التكلف، وألا نبحث عن هذه الليلة، وألا ننتظر بعد صلاة الفجر بعد الضحى أن نبحث وأن ننظر في السماء. فهذه الأشياء من الأمور التي نضيع فيها لمسلم الوقت. ما أمرنا بذلك، إنما أمرنا بالاجتهاد فيها، أن نجتهد في طاعة الله جل في علاه، أن نبيت قائمين ساجدين مسبحين مستغفرين لله جل في علاه. والدعاء الذي علمه صلى الله عليه وسلم لزوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هناك زيادة في حديث آخر: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. بعض الناس يأتي بزيادات أخرى مبتدئة ويقول: اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم. وهذه الأشياء من الأخطاء، فإن الدعاء من العبادات، والعبادة توصيفية أي تحتاج إلى دليل، والدعاء هو العبادة، فلا تأتي بزيادة من تلقاء نفسك في صيغة من صيغ الدعاء يا عبد الله. اتبع ولا تبتدع فقد كفيت، كما قال بعض السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والحديث عن أخطاء الدعاء سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه الأيام عظيمة مباركة نحرص فيها جميعا على طاعة الله، وأنت في يوم عظيم مبارك، في يوم من أيام الله تعالى في شهر رمضان المعظم، وفي يوم الجمعة هناك ساعة يستجاب فيها الدعاء. هذه الساعة قيل بأنها منذ أن يكون الخطيب على المنبر وحتى انتهائه، وقيل بأنها تكون في اللحظات الأخيرة من يوم الجمعة قبل المغرب عند الغروب، أن تأتي بيت الله تعالى وأن تدعو الله تعالى، أن تسأل الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل سميع قريب، وهو سبحانه وتعالى يجيب الدعاء. من هذه الأخطاء أن الكثير من الناس استعدوا وتم الاستعداد لموسم المدارس، وجهزوا أنفسهم وأعدوا أبناءهم لشراء المستلزمات وبأعداد الكتب والدفاتر، وبعضهم ما أعد نفسه وما جهزها لاستقبال العرش الأواخر من رمضان. وهذا من الخذلان أن ننشغل بمثل هذه الأمور عن هذه الأيام المباركة، وبعضهم يتحدث ويقول لا أستطيع القيام إنني أقوم مبكرا من أجل الأولاد من أجل الدراسة ومن أجل كذا ومن أجل كذا، هو يحرم نفسه من الخير، من الخير العظيم في هذه الأيام المباركة. فلنستقي الله عز وجل ولنقبل على الله تعالى، فإن الله تعالى كريم عظيم لا يمنع فضله على من طلبه ورانه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، الكثير من الناس يتنقل بين المساجد لا طلبا لرضا الله تعالى، ولكنه يطلب الأصوات الحسنة، فهذا لا حظ له من صلاته إلا ما طلب. بعضهم يصلي ركعتين في مسجد ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسجد آخر من المساجد طلبا للأصوات الحسنة، وكأنه لا يستمع إلى كتاب الله تعالى، إنما يستمع إلى إنشاد أو إلى أغنية من الأغاني والعياذ بالله. في الاعتبار الأول يجب عليك أن تبحث عن إمام متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته جيدة، فإذا كان هذا الإمام أتمنى الله تعالى عليه بالفقه وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وأوثق بصوت حسن، فلا بأس أن تستمع إليه وأن تستفيد من سماعه، فسماعه يقربك من الله تعالى. أما إذا كان الإمام ليس من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون من الحالقين للحامة والعياذ بالله، أو أنه أطال الثوبة، أو أنه يقرأ في الموالد والمآتم وله صوت حسن، فهذا لا يذهب إليه. ففي المقام الأول أن تبحث عن إمام من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، فبعضهم يذهب إلى بلدة كذا وكذا من أجل اجتماع الناس، من أجل اجتماعهم عندما يسمى بدعاء ختم القرآن، وهذا لا دليل عليه. وبعضهم يبالغ ويتعدى في الدعاء ويظل يدعو ما يقرب من ساعة أو من ساعتين، والمأمومون في غاية الحرج والمشقة، وبعضهم يشعر بالملل والسآمة والضيق، وما هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. إننا أمرنا باتباعه وألا نتكلم، قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين في سورة الصاد، قال الله تعالى في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء في الدعاء أن ترفع صوتك في الدعاء، وهذا من المأموم والإمام على حد سواء. وبعضهم من المأمومين يأتي بكلمات لا أصل لها فيقول حقا أو أشهد أو يا الله، وهذا خطأ. الصواب أن المأموم يقول آمين بصوت منخفض. لماذا ترفع صوتك وأنت في مقام المناجاة بين يدي الملك سبحانه وتعالى؟ وقال بعض أهل العلم، وهذا في مذهب الإمام أحمد، أن دعاء القنوت يكون بقدر سورة الانشقاق لا بقدر سورة البقرة، فإياك أن تطول على الناس إذا كنت من الأئمة، واتق الله جل وعلا في نفسك. وإن دعاء القنوت لا يستغرق دقيقة أو بضع دقائق، لا ساعة ولا أكثر من ذلك ولا أقل، فلنتقي الله عز وجل في أنفسنا. بعضهم يقلد الشرائط التي تنتشر في الأسواق وفيها من البدع والمحدثات ما فيها، لا لشيء إلا لأنه أحق صوت هذا القارئ الذي ظل يدعو ويدعو ويأتي بأدعية لا أصل لها، وهذا حري بالرد إلى الإجابة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذه الأدعية المخترعة أن بعض الناس يقول اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كذا إلا فعلته، ولا كذا، وبعضهم يأتي بزيادات، ولا طالبا إلا نجحته، ولا ساحرا إلا أحرقته، ولا كذا ولا كذا، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول اللهم اصبرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام فقط يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية صحيحة. ودعاء القنوط وفقط هو هكذا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. ليس فيها واصرف عنها، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، لا ملجأ منك إلا إليك وفقط. ويكبر الإمام بالركوع الله أكبر، ولا يواظب على الزيادة. أما إذا أتى بزيادة على هذا الدعاء فلا بأس، لكنه لا يأتي إلا بزيادة من الأدعية القرآنية، كقول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى غير ذلك من الآيات. ولا بأس أن يأتي ببعض الأحاديث التي وردت في الصحيحين أو صحت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إلى غير ذلك من الأدعية المختصرة الوجيزة، وهي من جوامع الكلمة. فإياك والإطالة. بعض الناس يظل يأتي بكلمات ويقوم بسد أسماء الله الحسنى في الدعاء، وهذا كلام باطل. والناس من خلفي يقولون: يا الله، بصوت مرتفع. والكثير من الناس قد فتن بما في الشرائط المبتدعة التي توزع لبعض القراء، وأنتم تعلمون أن هذا الأمر قد انتشر وفشل والعياذ بالله. في كتاب دعاء القنوط لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور برق أبو زيد رحمه الله تعالى بين فيه هذه المسائل، وهذا كتاب أيضا بين فيه الشيخ الدكتور العلامة محمد بن إسماعيل المقدم هذه البدع والمحدثات. فلنتقي الله عز وجل في أنفسنا، ولنقتصر على ما ورد على عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: اتبعوا ولا تبتدعوا. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من أتى بعبادة مخترعة ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح، وتعبد برأيه وبهواه، فهذا العمل يرد عليه ولا يقبل منه. لأن من شروط قبول العمل أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعض الأسباب: أن تخلص لله عز وجل أولا في العمل، والثاني أن تكون من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأخطاء أن بعض الناس يسمح لزوجه أن تشهد صلاة القيام، وهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن المرأة التي تخرج في حالتها الآن التي نراها عليها لو جلست في بيتها لكفت عنا شرها ولكان خيرا لها وللمسلمين. تخرج المرأة بالعباءة المطردة المزركشة وقد تطيبت وتتقرفت وتزينت، وبعضهن يخرجن بالبنطال، وهذا يرى في صلاة العيد. خرجت المرأة كي تشهد صلاة العيد وقد كشفت عن بعض شعر رأسها، وقد قامت بلبس ما يسمى بالبنطال الضيق أو العباءة المزركشة مع التطيب مع إظهار الوجه والكفين. لو جلست في بيتها لكفت عنا شرها. فإياك أن تأذن لزوجك أن تخرج من البيت وهي قد سلكت هذا المسلك المشين والعياذ بالله، تتسبب في فتنة العباد، تتسبب في فتنة الرجال والعياذ بالله. إذا خرجت المرأة من بيتها منتقبة وقد قامت بلبس الثياب الفضارة الواسعة السوداء التي لا تصف ولا تشف ولا تجسم ولم تتعطل ولم تذهب إلى المسجد بنية أن تتحدث مع أخواتها أو أن تضيع وقتا من الأوقات أو لأي غرض من الأغراض الأخرى السيئة، فلا بأس أن تخرج كي تشهد الصلاة. وبعد كل هذه الطوائف لو جلست وصلت في بيتها وإن كانت على درجة عظيمة من التقى لكان خيرا لها. لو صلت في بيتها وكانت منضبطة أتم الانضباط في الضوابط الشرعية عند الخروج وبعد ذلك صلت في بيتها لكان خيرا لها، فما بالكم وقد تسببت في فتنة الناس. فلنتق الله عز وجل، لا سيما عند صلاة العيد. ترى أن الرجل أذن لزوجه ولبناته بالخروج لصلاة العيد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهن ما التزمن بأحكام الإسلام والعياذ بالله، خرجن لفتنة الناس والشباب ينصرفون إليهن وينظرون إليهن ويفتنون بهن والعياذ بالله. فلا تكن عونا لإخوانك على الشر والعياذ بالله، وكف شرك عن الناس بحبس أهل بيتك في البيت إلا إذا كانوا منضبطين من الناحية الشرعية، فإنك تؤاخذ على ذلك ولا عذر لك أمام الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أسلبوهم وعلموهم. ومن هذه الأخطاء أن بعض الناس يتنقل بين المساجد يصلي هنا ركعتين وهنا ركعتين بحجة أن الأرض ستشهد له يوم القيامة، وهذا ليس بصحيح. الصواب أن تلتزم مسجدا من مساجد أهل السنة أن تصلي في مسجد تقام فيه السنة، هذا أمر واجب. إياك أن تترك مساجد السنة وأن تذهب إلى مسجد لا تقام فيه السنة والإمام فيه ليس على درجة من الفقه أو العلم أو ليس من أهل القرآن أو ليس من أهل القراءة الصحيحة أو ليس من الذين يتقون الله جل وعلا في الظاهر، فإياك أن تذهب إلى هذا المسجد. وعليك بمساجد السنة، عليك بأي مسجد تقام فيه السنة دون النظر إلى أي مسمى من المسميات، فكلها بيد الله. لكني أقول لك عليك بالمسجد الذي تقام فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ أن تنتقل من المساجد، فإن هذا تضييع للمقاصد الثانية من صلاة الجماعة. ومن هذه المقاصد أن المسلمين يجتمعون من أجل الألفة، تراني وأراك، أراك في صلاة الفجر وتراني في صلاة الظهر، فإذا افتقدتني فإنك تبحث عني، وهذه هي الرحمة، هذه هي الأخوة. أما إذا شتت نفسك وصليت هنا وهنا وهنا، إلا إذا كنت من أصحاب الأعذار بعض الناس بحكم عمله يتنقل، وإذا أدركته الصلاة فإنه يصلي إلى هذا لا بأس. أما إذا كنت مقيما في مكان ما فكن عاكفا على مسجد الحي امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا تتبعوا المساجد، لا تتبعوا المساجد، لا تتنقلوا بينها من أجل الشهوة ومن أجل أن تنوع في السماع، فإن هذا فيه من الأضرار ما فيه. والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يأتي بأخطاء عظيمة في رمضان، من هذه الأخطاء ما يكون من الإسراف في الطعام والشراب، وكأن هذا الشخص ما جعل إلا لشهوة البطن والفرج، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم يؤخر الإفطار، هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن تستمع إلى الأذان الله أكبر الله أكبر فعدت للزفر، لا تقل حتى يتشهد، حتى انتهاء المؤذن من الأذان، فهذا من مخالفات السنة. والسنة أن تفطر على رطبات، فإن لم تجد فعلى ثمرات، فإن لم تجد حثوت حثوات من ماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن السنة أن تؤخر السحور، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء أن تعجل السحور، أو من الأخطاء أيضا ألا تتسحر أصلا، قل لك إنني أشعر بتعب وألم إذا تسحرت، لقد ضيعت على نفسك الخير العظيم. الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والحديث في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. ولو أنك تجرعت جرعة من ماء لكنت من المتسحرين لله تعالى، وتأخذ الأجر العظيم من الله. الله جل وعلا يصلي عليك، يذكرك في الملأ الأعلى بكل ذكر حسن، والملائكة تستغفر لك، فهذا فضل عظيم فلنحرص عليه ولا نضيعه يا عباد الله. ومن هذه الأخطاء أن بعض الناس يتشاغل بالأعمال الدنيوية عن العشر الأواخر، بحجة أننا قادمون على عطلة العيد ونحتاج إلى مزيد من الأموال، فيتفانى في الأعمال ويضيع صلاة التهجد والقيام إلى غير ذلك من الأمور المذمومة والعياذ بالله. ومن هذه الأخطاء الكبيرة أن الكثير من الناس لا يحافظ على لسانه وهو صائم، وسرعان ما يصرخ. فاستمعت إلى بعضهم والعياذ بالله في بعض الطرقات وهو يسب دين الله والعياذ بالله، ومن سب دين الله تعالى فهو كافر مرتد قد خرج من دين الإسلام. هذا السب الذي نستمع إليه في الشوارع والطرقات، حتى أن الأطفال نستمع إليهم وبعضهم يسب دين الله تعالى. هذا من المخزيات والعياذ بالله، هذا من الخذلان. من سب دين الله فقد خرج من دين الإسلام، لا تقل قد صار قائما، إنما صار مرتدا، أي خرج من دائرة الإسلام ويحتاج أن يجدد إسلامه والعياذ بالله. وهذا من قباح الذنوب، وهذا من قباح الذنوب أن تسب دين الله تعالى. هذا من الأمور التي تخرج عن الملة والعياذ بالله. وأيضا من كبائر الذنوب أن الإنسان يشتغل بالغيبة والنميمة والكلام في أعراض إخوانه والعياذ بالله. ومنهم من يقوم بتضييع وقته على المقاهي، حتى إنك إذا أفطرت وخرجت من بيتك لصلاة القيام ترى أن المقاهي قد امتلأت عن آخرها. لماذا؟ هل جلسوا لمدارسة كتاب الله؟ إن الجلوس على المقاهي حرام ولا يجوز. لماذا؟ لأن في هذه المقاهي تعلن الحروب على الله، والتي منها أنهم يدخنون ويشربون السجائر، وشرب السجائر من كبائر الذنوب والعياذ بالله، ويحتاج إلى توبة، يحتاج إلى توبة. والدليل من القرآن على تحريم التدخين لا يحصى ولا يعد من الآيات البينات. ليس هذا من مواضع ذكر هذه الآيات. يجلسون على المقاهي وفيها من الموبقات من تدخين ومن سب ومن قذف ومن مشاهدة للتلفاز مع ما فيه من موبقات، فإنك إذا جلست في هذه الأمثلة فإنك تجلس سيئات الحسنات عياذا بالله من ذلك. بعضهم يأخذ بعض المقاعد ويبتعد قليلا عن المقهى. نعم أنت شاركت معهم، لأن العذاب إذا نزل على هؤلاء فإنه لا يفرق بينك وبينهم والعياذ بالله. لابد أن تبتعد كل البعد، وأن تقاطع هذه المقاهي، وأن تخاصم هؤلاء بعد أن تقيم الحجة عليهم. فإياك أن تكون من رواد هذه المقاهي أيها الأخ الحبيب. نعم إذا كانت المقهى لا تقدم أي شيء من المنكرات وليس فيها التلفاز وهو الذي يقدم القبائح أو الرذائل في رمضان لكان هذا التلفاز قاصرا على تلاوة القرآن، وهذه النقهة لا تقدم إلا الطيبات فلا بأس أن تجلس، لكنني قلت لك إن الجلوس في هذه الأمكنة محرم لأنهم يشربون الدخان ويدخنون ويرفعون أصواتهم بالكلام القبيح ويشاهدون الخنا والعار والخزي، ويا العار هذا يكون في نهار رمضان. الرجل وهو صائم يجلس لمشاهدة التلفاز يشاهد ما يسمى بالفيلم قد ضيع ثواب الصيام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يملأ عينيه من الحرام وعنده الحلال الطيب، أنعم الله تعالى عليه بالزوجة الحلال، ويأبى هذا إلا أن يملأ عينيه من نار جهنم والعياذ بالله. من ملأ عينيه من الأجنبيات المومسات العاهرات في التلفاز ملأ الله عينيه من نار جهنم والعياذ بالله، والجزاء من جنس العمل إن لم يتب إلى الله تعالى. كيف وأنت من الصائمين لله وتملأ عينيك من الحرام وتستمع إلى الغناء وبعضهم يظل عاكفا على التلفاز بعد الإفطار بدلا من صلاة القيام والتهجد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اتق الله أيها الأخ الحبيب في نفسك من قبل أن يأتي الموت بغتة، فإنك تحدث نفسك بطول الأمل أنك ستعيش وأنك ستتوب، وهذا من فعل الشيطان. أنت لا تضمن لنفسك، ربما ما خرجنا من هذا المسجد، ربما ما وصلت إلى بيتك، ربما لقيت الله جل في علاه وأنت صائم، وما يدريك أنك ستصل أو أنك ستكون من المدركين للإفطار، نسأل الله حسنى الخاتمة. فلماذا أخرت التوبة؟ ولماذا توبت؟ ولماذا قصرت في تعلم أحكام الفقه والدين؟ والعجيب أن ترى أن بعض الناس يعلمون، أقول لهم التدخين محرم، نعم، ادعو الله إياك صلي وادعو لنفسك، وحتى متى وقد جاوزت 60 و70 من عمرك وأنت تصر على هذه المعصية؟ بعض الناس إذا نظرت إلى شكل أسنانه تشعر باشمئزاز والعياذ بالله، إذا نظرت إلى وجهه تشعر بألم، إذا اقتربت منه فإنك تشعر برائحة خبيثة تنبعث من فمه، كل هذا بسبب التجاهل. فما بالكم بزوجي وهي التي عاشرته في البيت، إنها لا تطيق حتى الرائحة التي تنبعث منه. وبعضهم على جهل عظيم يقول لك ائتني بآية من القرآن فيها تحريم للتدخين، نعم سآتيك بالعشرات من الآيات القرآنية. وقد أفتى بعض علماء الأزهر فتوى ختمت بختم رسمي ووزعت في جميع المساجد، والناس جميعا على علم بها على حرمة التدخين القاطعة، وأن من شرب الدخان ثم مات فهو قاتل لنفسه ويلقى الله عز وجل كالمنتحر. فلماذا تصر على هذه المعصية الخبيثة؟ لماذا؟ لماذا لا تقف مع نفسك وقفة في هذا الشأن العظيم؟ أنت وأنت صائم إذا قدمت لك التجارة فإنك تستعد لله وتقوم بنهر من فعل ذلك لأنك صائم لله. فما الذي غيرك بعض الإفطار؟ بعضهم بمجرد أن يؤذن للمغرب تراه يجري في الشوارع، لماذا؟ يريد المقهى. بعضهم أصلا يجلس قبيل الأذان في المقهى والعياذ بالله، وهذا من المحرمات، بدلا من أن يجلس للإفطار مع زوجه وولده إنه جلس على المقهى لحجز الأماكن. بعض الناس ترى أن صلاة التراويح في بعض المساجد، ترى أن المساجد صارت خاوية في بعض الأيام، مع العلم بأن هناك إقبال على هذه المساجد في صلاة القيام. وإنك إذا تساءلت ما الذي حدث؟ قالوا إنهم حجزوا أماكنهم لمشاهدة القرى، نترك صلاة القيام من أجل الكرة، ويا ليت الأمر قد توقف عند صلاة القيام. إنهم يتركون الفرائض من أجل الكرة الخبيثة الملعونة، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وبعضهم قد فتن ب بهؤلاء اللاعبين الضلال ونقول لك إنهم من المجاهدين، إنهم من أهل الله، إنهم يبنون المساجد، هؤلاء من الضلال والعياذ بالله، وهم الذين ما عاشوا إلا لما يسمى بالشهرة وبالمجد، وقد كشفوا عن عوراتهم في الملاعب والفخذوا من العورة مع الاختلاط، مع تضييع الصلوات، مع حلق اللحى إلى غير ذلك، مع الاختلاط بالأجانب والموالاة لأعداء الكفر، وبعضهم قد ذهب إلى بلاد الكفر ثم بعد ذلك صار منهم والعياذ بالله، والناس يعظمون هؤلاء. تترك الصلاة من أجل هؤلاء الخبثاء، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة المؤمنون، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن القول والعمل، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اجعلنا يا مولانا من المقبولين الفائزين، اللهم وفقنا للقيام في ليلة القدر، اللهم وفقنا للقيام في ليلة القدر، اللهم وفقنا للقيام في ليلة القدر، اللهم رد الأقصى إلى بلاد المسلمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم ارزقنا عمرة في رمضان، وارزقنا حج بيتك الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأتوب.